سلمي والله أنا الله يأمركم بكذا والله ينهاكم عن كذا ومن صفته كذا، ثم يخليه الله تبارك وتعالى يتركه يفضل عليه ويتركه ولا يعاقبه ولا يهلكه. هذا لا يصح في يعني سبحان الله تنزيه لله عز وجل أن يصح هذا. فقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا يمكن ولا ينبغي لي ولا يصح في أن رسول مؤتمن على رسالة لابد أن أؤدي هذه الرسالة كما يأتمن لله تبارك وتعالى ما يقول. وهذا لا حق لأحد أن يقوله وأن يدعو الناس إلى عباد نفسه كما قال تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. بصير ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، بشر ربنا يأتي الكتاب والحكم والنبوة ثم يروح للناس يقول لهم اعبدوني وخذوا ربنا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا لا يصح له ولا يمكن ولا يمكن يكون. فقال هذا شلون يكون؟ لا يمكن يكون هذا. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال يا رب إن كنت قلته فقد عليك، إن كنت لقلت هذا الكلام فأنت تعلم، فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، أنت تعلم الذي في نفسي وأنا لا أعلم ما عندك سبحانك وتعالى، فإنك رب العزيز الحكيم الذي لا يطلع على ما عندك أحد إلا أنت سبحانك وتعالى، كيف أعلم ما أنت تعلم ما في نفوس العالمين ولا أحد يعلم ما عندك إلا لا يعلم أحد من شأنك إلا ما تطلعه سبحانك وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علام صيغة مبالغة من يعني العالم العلام والعليم، الغيوب كلها بإطلاق كل غيب، والله لا غيب عنده، الله عنده غيب؟ لا، كل شيء عند الله شهادة، كل شيء عند الله شهادة، يعني أما أنه شاهد عليه سواء كان في الماضي في المستقبل حاضر يمين شمال، لا. ما في شيء مخفي على الله تبارك وتعالى، لا في الزمن ولا في المكان، يعني لا في الزمان ولا في المكان. أما نحن لا نعلم إلا بحدود الحواس التي أعطانا الله إياها، فنعلم نرى إلى مستوى النظر، ونسمع إلى مستوى السمع، ونحس إلى مستوى الإحساس، ونتذوق إلى مستوى التذوق، يعني لا تذوق إلا مستوى الفن، لكن قد يكون أمامنا شيء ما نعرف هو إذا كان غريب علينا ولا شيء ما نعرف طعمه شنو إلا حتى إذا ذقنا. فمستوى هذه الحواس التي تليق بنا، أما الرب تبارك وتعالى فلا حد يحده سبحانه وتعالى عن السمع ولا عن البصر، كما قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. فالله علام الغيوب كلها، كل الغيوب اللي هي الإضافية وكذلك كل الغيوب المطلقة ليس عند الله غيب، فما يكون أبعد ما يكون يعلمه الله تبارك وتعالى، وما كان كيفما كان يعلمه الله تبارك وتعالى، بل يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، يعني ما لا يكون أمر مش هيكون ما يكون، ولكن لو كان لو أراد الله أن يكون كيف يكون يعلمه الله تبارك وتعالى. فهذا الله تبارك وتعالى علام الغيوب كله، قال إنك أنت علام الغيوب، ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، بعد أن سلم العلم إلى الله تبارك وتعالى قال شهد على نفسه أمام هؤلاء جميعا، قال أنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إلا الذي أمرتني أن أبلغه. وهذا الشأن في كل رسول، لا يصح له ولا يجوز له أن يقول إلا ما أمر بتبليغه، كما قال الله في رسوله صلى الله عليه وسلم ما انتقى من هو إلا وحي منه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثم فصل الأمر في حقيقة القضية التي هي موضع السؤال أن يعبدوا الله ربي وربكم، هذا موضع السؤال اللي هو اتخاذ هو أمه إله، هل دعا إلى ألوهية غير الله؟ فيقول له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، فأمرتهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى الله، وهذا اسم على ذات الرب تبارك وتعالى لم يسمى به غير الله، ما أحد أطلق اسم الله إلا على الله سبحانه وتعالى، هذا اسم لم يسمى به أحد إلا الرب جل وعلا وعند كل الأمم، لكن الكريم والعظيم والرحيم وكذا قد هذه كل أوصاف مشتركة، فنسمى إنسان رب تبارك وتعالى لم يسمى به غيره، أن يعبدوا الله ربي موصوف بأنه يس هو ربي وقدم نفسه حتى لا يظن أنه ابنه، يعني أنه يعني أبوه يعني كمان، فهو ربي وليس أبي، وربكم وكذلك هو ربكم إلهكم ومولاكم سبحانه وتعالى المربي لكم. ثم قال عيسى معتذرا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، اعتذر هنا عن أن هذه المقالة إنما نشأت من بعده ولم تكن يعني أمامه ولم يقرها، قال أخبرتهم هذا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما كنت فيهم أنا كنت شهيد عليهم يعني مشاهد لهم، ولذلك يعني ما أقرأت أحدا على أن يقول هذه المقالة، فلما توفيتني يعني رفعتني إلى السماء، توفيتني هنا، التوفي هنا إنما هو رفعه عليه السلام إلى السماء حيث قال له الله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورفعتك، وهذا في الليلة التي فأمر فيها على خصله قال تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا يعني لقتل عيسى، ومكر الله سبحانه وتعالى لإنشائه من بين أيديهم وخزيهم، والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني منيمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وذلك حتى لا ينجسوه لأن من يأخذوه ليقتلوه يفعلون به شتى أنواع النجاسات، كما جاءهم في إنجيلهم أنهم لما أخذوه ليقتلوه ألبسوه إكليل الشوك على رأسه وألبسوه الرداء الرجوان اللي هو بدلة الإعدام هذه الحمراء، ووضعوا لص عن يمينه ولص عن يساره، ولما استخوه خمرا وضربوه على قفاه وبصقوا في وجهه وفعلوا به الأفعال، وجعلوه يحمل صليبه على ظهره كما شأن كان شأن الرومان، شأن الرومان هذا كذا في إذا حكم على الإنسان بالإعدام أول شيء يجيبوا صليبه يقولوا يلا شيله على ظهرك ويمشوه في وسط البلدة إلى المكان إلى مكان الصلب، ثم يوضع صليبه ويمشوه في وسط البلدة بلبس اللي يسموه لبس الإعدام هذا اللباس الأحمر ويسير فيه والناس تمشي عليه اللي يبصق عليه واللي تفتت فيه وديته واللي يضربوا على قفاه واللي يشوطوا واللي يعني شيء، فأخبر سبحانه وتعالى أنه مطهره من الذين كفروا أن يستهزئوا به ويعبثوا به العبث، وهو رسول الله تبارك وتعالى المكرم، فقال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مطهرك منهم ألا يدنسوك ويخذروك ويهينوك هذه بها، والعجب أن النصارى يعتقدون بأن عيسى مش فقط رسول الله ابن الله فعل به هذا الفعل، شلون إذا كان لا ينبغي أن يكون يعني رسول الله ويفعل به هذا الفعل فكيف من تعتقدون أنه ابن الله أو الله ثم يفعل به هذا الفعل، هذه ما في عقول عندكم، كيف يفعل في الرب الإله خالق السماوات والأرض يفعل به هذا الفعل وتؤمن أنه فعل به هذا الفعل، رب إله خلق السماوات الأرض وينزل ويمكن أعداءه منه وكل أعداءه حملوني صليبي على ظهري وبصقوا في وجهي وضربوني بالشلاليك لحد ما روح لهذه، هذا شنو إله هذا؟ هذا من يعبد مثل هذا الإله لا عقل عنده، هذا ما يستحق العبادة، هذا لا يستحق العبادة، لكن هؤلاء لا عقول لهم يعني ما عندهم أي نوع من العقل، فيعتقدون في إلههم الذي يعبدونه إلههم الذي خلق السماوات الأرض أنه يصنع به هذا الصنيع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله يقول له يا عيسى هو رسوله وعبده إني متوفيك منيمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الشاهد أن الله تبارك أن عيسى قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أي بالنوم ورفعتني كنت أنت الرقيب عليه، انقطع علمي بعد ذلك. فهو بشر كذلك، سمعه وبصره سمع البصر وسمعه، ولما رفعه الله إلى السماء فلا يدري ما حصل الأرض، فما حصل الأرض لا علم لي به، كنت أنت الرقيب عليه، أنت الرقيب المراقب والعليم بما يصنعون، وأنت على كل شيء شهيد، وأنت يا رب على كل شيء شهيد، يعني حاضر المشاهد في كل وقت وكل حين، لا يغيب عنك من أفعال عبيدك شيء سبحانك وتعالى. ثم قال في تتمة كلامي إن تعذبهم فإنهم عبادك. ترك كذلك أمر يعني الحكم فيهم للرب تبارك وتعالى، وهذا من أدبه الشديد وتسليمه لله تبارك وتعالى. ما قال بعد ذلك إنهم بهذه المقالة كفار المشركون فأسألك أن تنزل بهم عقوبتك، ولا قال يا ربي لقد أخطأوا وضلوا الطريق فارحمهم، وإنما ترك الحكم فيهم لله تبارك وتعالى. فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت تتصرف فيهم تصرف المالك في مالك، فهؤلاء عبادك وأنت يعني أعلم بهم وأرحم بهم من كل أحد وأدرى بما يعني يصلح فيهم وبما يحكم عليهم فيه، فالحكم لك والأمر لك والشأن في في في في حكمهم لك سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم وتسامحهم على فعلهم هذا فإنك كذلك العزيز الغالب الذي لا يغيبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في مصالحه. ولم يقل هنا فإنك أنت الغفور الرحيم حتى لا يكون هذا استعصاف لهم، لأنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فيكون معنى هذا إني أطلب لهم الصفحة المغفورة، قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الغالب الذي لا يغلبك أحد، والحكيم الذي يضع كل أمر في في في نصاب، فضع فيهم ما يعني حكمك الذي هو حكمك والذي تراه فيه، يستحق الرحمة فأنت ترحمه، يستحق العقوبة فأنت تعاقبه، فالأمر كله لك وأنت الغالب الذي لا يغلبك أحد. وطبعا هو بهذا لم يطلب لهم الرحمة، لم يطلب لهم الرحمة، لأنه قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكذلك لم يعني يشدد ويطلب لهم العذاب والهلاك، بل ترك الأمر أمر الحكم لله تبارك وتعالى، ولكنه برأ نفسه وساحته أن يكون قد قال على الله تبارك وتعالى غير الحق. قال الله سبحانه وتعالى وقال الله عن هذه المقالة، يقوله الله تبارك وتعالى يوم القيامة جوابا على يعني كلام عيسى بن مريم عليه السلام، هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، هذا اليوم اللي هو يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق نافع في كل وقت، لكن في الدنيا قد يصدق الإنسان ويضر، صح ينفعه يوم القيامة والنفع معجل، لكن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وذلك إن خلاص جزاء الصدق في هذا اليوم، جزاء الصدق يكون الآن، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني هذا هو اليوم الذي ينال فيه أهل الصدق جزاء صدقهم. والصدق كله، وأعظم الصدق هو الصدق في لا إله إلا الله، وعيسى هنا قال الحق والصدق في أنه دعا إلى الله تبارك وتعالى وحده ولم يدعو إلى إله من دون الله تبارك وتعالى، وأجاب الله تبارك وتعالى قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ليعم عيسى ويعم كل صادق من كل أمة وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن نازل فيهم وهو دروس وتوجيه لهذه الأمة أن تكون على الحق فيما أنزل الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه المسألة مسألة توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بأنه الله الإله وحده سبحانه وتعالى، واليقين بأن هؤلاء الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى من النصارى أنهم مشركون وأن هذا مآلهم يوم القيامة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شنو النفع؟ ما النفع هنا؟ قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جواب الصدق، هذا جزاء الصدق. لهم جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي تلتف أغصانه أغصان أشجاره حتى تجن من يدخل فيه، ومعنى تجنه يعني في السرعة، لأن في بستان يكون شجرة هنا وشجرة هنا وشجرة هنا وشجرة هناك، فإذا مشي الإنسان فيه يعني يظهر، وفي بستان تتقارب الأشجار ثم هذه أغصان هذه تدخل فيه، فإذا مشي الإنسان خطوة خلاص يعني يستر. أيهم أكمل؟ الجنة، الجنة اللي هي أكمل، الجنة التي تلتف أشجارها وأغصانها، تسمي جنة بها، تسمي جنة، الجنة هي البستان الذي التفت أغصانه. لهم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت الأشجار ومن تحت القصور، خالدين فيها أبدا. الخلود هو المكث الطويل، يعني ماكثين فيها مكثا أبديا للأبد. وبين الله تبارك وتعالى أن هذا الأبد لا انقطاع له، يعني ليس مكث أبدي بمعنى أنه سنين متطاولة ثم ينتهي، لا، وإنما هو سنين متطاولة لا تنتهي، ليست لها نهاية، كما قال جل وعلا عطاء غير مجذوذ، الجذ القط يعني لا يقص ولا ينتهي، بل باقين فيها بقاء لا انقطاع له، خالدين فيها أبدا. مع رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا أعظم من الجنات، رضاء الله تبارك وتعالى. فإن شعورهم بأن الله قد رضي عنهم رضاء لا يسخط بعده أبدا، ما حيجيهم سخط ولا حيجيهم غضب ولا حيخرجوا من الجنة، ولا يبقى، هذا أعظم شيء. كما جاء في الحديث أن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ويشاهدون ما ادخر الله تبارك وتعالى، ما ذخره الله تبارك وتعالى من النعم والشيء العظيم جدا، ما يتصور شيء بعد، ثم يسألهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، تبي شيء؟ فقال ماذا نريد؟ قد بيضت وجوهنا، أدخلتنا الجنة، أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيخبرهم الله تبارك وتعالى قال لا عندي ما هو أكبر، قال أحلل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا جاء الرضوان الذي لا سخط من الله تبارك وتعالى ولا غضب عليه من الله بعده، يبقى هذه وثيقة أمان أبدي لا تبقى. فهذه أعظم شيء، لأن إذا كنت في قصر منيف مثلا في الدنيا ولكن تشعر أن في يوم من الأيام حتفارقه ولو ألف سنة، لو قيل لك حتعيش إلى ألف سنة بس هيجيك يوم تطلع منه يبقى قلبك مشغول فيه، فحرص متع فيه، لكن يبقى هذه، وإن كان بعد ألف سنة ولا ألفين سنة إنها حين يوم في قلق. أما إذا قيل لك لا هذا أنت باق في هذا المكان المحبوب والذي تحبه إن بقاء لن تطع له، هذا هو الأمر العظيم. رضي الله عنهم رضاء لا سخط بعده ورضوا عنه، يعني أنهم راضون بهذا، يعني بطريقة الرب فيه رضا عظيم جدا. وهذا كذلك فرضاهم عن الله تبارك وتعالى، رضاهم عن الله شعورهم بأن ما أعطاهم الله تبارك وتعالى شيء فوق الوصف، وهذا مطلوب. يعني قد يقول ليش حق، يعني ليش رضوا عنهم؟ وذلك إن ممكن، يعني ممكن إنسان يعطى ويقول صخر، مثل عينه فارغة، واحد عينه فارغة مثلا، انت تعطيه ولكن دائما شاعر بانه في نقص، يصبح قلق ايضا. لكن الذي يعني خلاص امتلأت عينه وزاد الامر، يعني امر الاكرام عنده عن الحد زاد خالص، فهو راضي عن الله تبارك وتعالى، بمعنى ان عطية الرب لهم هم في غاية السعادة والرضا بها، فرضوا عن الله تبارك وتعالى. اما اعطاهم جل وعلا ذلك، هذا الجزاء الفوز العظيم، هذا الفوز العظيم، فوز نيل المطلوب الأكبر العظيم الذي لا أعظم، ما في طبعا يعني مطلوب أكبر من هذا ولا فوز أكبر من هذا. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة، طبعا النتيجة يعني هذا الخطاب، خطاب الله تبارك وتعالى لعيسى وشهود قومه، نتيجة معرفة مدام الصادقين هكذا، إذن الكذابين فيه مصير الكذاب معروف، مصير الكذاب معروف، قد يعني في آخر السورة سكت عنه لأنه معلوم. ومعلوم أن هؤلاء الذين قالوا إن عيسى، إذا مفهوم هذا كذلك أن الذين قالوا إن عيسى إله وهم إله كذلك كذب على الله تبارك وتعالى، فإن عيسى لم يقل هذا، وإنما افتروه من عند أنفسهم وغلوا فيه غلوا فيه غلوا فيه حتى أله، فهذا من عند أنفسهم، فهذا إذا نتيجة الكذاب. قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهما، لله أي وحده وليس لغيره ملك السماوات والأرض، كل السماوات والأرض هي ملك كل الله تبارك وتعالى، ملك ذات وملك تصريف، فيملك الله ذاتها لأنه هو الذي أوجدها، ويملك تصريفها سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للشمس اطلعي تطلع وغروبي تغرب، وهو الذي يحيي هذا ويميت هذا ويمرض هذا ويصح هذا ويغني هذا ويفقر هذا، فملك تصريف كذلك في الخلق. فالله له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وما فيهن من عوالم من مخلوقات مما ادخره من كنوز كذلك لله، ولا يشارك الله تبارك وتعالى في هذا الملك أحد. وطبعا هذا رد على من؟ رد على النصارى الذين قالوا عيسى يملك ويتصرف ويحيي ويميت ويدخل الجنة ويخرج من النار ويحاكم الخلق، كما يقولون إن في عقيدتهم التي يسمونها الأمانة، أنه ابن الله أتى إلينا وتأنس من مريم عليها السلام، تأنس أن صار إنسانا وعاش ودعا ثم صلب ومات 3 أيام ثم خرج من قبره وصعد إلى السماء بجوار أبيه، ثم يأتي يوم القيامة ليدين الأحياء والأموات، ليدينهم يعني يحاسبهم، فجعلوا أنه ملك له ملك، له شركة في ملك الله تبارك وتعالى. الله لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، هذا ملكه وحده، وكل من سوى الله ما يملك من الملك ولا قسمه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمه، كل من دعون من دون الله ما يملك حتى هذه غلاف النواة، هذا القشرة الرقيقة التي على النواة هذه ما يملك، هذه ملك الله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، كل شيء مثل هذا، بعث الأجساد، محاسبة العباد، إدخال أهل الجنة في الجنة، إدخال أهل النار النار، هذه الأفعال كلها التي بيد الله تبارك وتعالى قدير عليها، سائل الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء. وختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بمثل ما بدأ به، أنه سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق، فبدأها بتوحيده سبحانه وتعالى وختمها بتوحيده جل وعلا، وبين في أثنائه حقيقة من أشرك بالله تبارك وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، ونستأنس سورة الأنعام إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.